علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كوكب الأرض نصفه ليل ونصفه نهار، فإذا أشرقت الشمس على الجانب المظلم وبدأ الصبح يتنفس تغيرت الأرض من حولنا، فخرجت أغلب الكائنات للرزق، فالطيور تخرج من أعشاشها، والأطفال يذهبون إلى المدارس، الشوارع تزدحم بالموظفين، حتى النمل يبحث عن رزقه، البورصات تبيع وتشتري بالأسهم، الصيادون في البحر يتوجهون لشباكهم، حياة كاملة تتغير، كل واحد يبحث عن شيء يسمى الرزق. ولو كان موضوع الحلقة كيف نزيد أرزاقنا لفتحت هذا الباب، لكن ليس هذا توجهنا في البرنامج. نحن نتكلم عن كيف تتعامل مع الله إذا رزقك. نعم، بعد أن نحصل على الرزق كيف نتعامل مع الرازق؟ أنا أعرف أنه لو أعطاك أحد شيئا فأنت تبتسم في وجهه وتقول شكرا، لكن هذا هو ما سنفعله مع الخالق؟ لا، توجد أصول للتعامل مع الله تعالى إذا رزقك. أولا، قبل كل شيء اقبل رزقه سبحانه، اقبل رزقه بأدب، لا تقل هذا قليل، هذا ليس ما أردته، لا، اقبل هديته بأدب، فأنت لا ترد البشر إذا أهدوك، بل تقبل كل الهدايا، ولا تقول لماذا هديتك صغيرة، لا تقول لمن دعاك إلى وليمة لماذا لم تطبخ لنا لحما، لا لا، أنت تقبل من المخلوق هديته مطلقا، من باب أولى أن تقبل من الخالق هديته أيضا. وأنا أعلم أخي الكريم وأعلم أختي الكريمة أن عندكم الأدب وحسن التعامل مع الله تعالى، ما تفعلون ذلك وزيادة، أسأل الله أن يتقبل منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي فله الرضا، يعني من رضي عن الله فإن الله تعالى يرضى عنه. وأي شيء أحب إليك من أن تصبح وتمسي والله تعالى من فوق سابع سمائه قد رضي عنك. إذا رضي العبد عن ربه بأنه قد أعطاه فقط القليل من الرزق، فإن الله تعالى بالمقابل سيرضى عن العبد بالقليل من العمل، بحيث يعمل العبد أعمال قليلة ويدخل الجنة، والجزاء من جنس العمل. فإذا رضينا بهذا الرزق، فالتعامل الثاني الآن هو أن نتأكد بأن هذا الرزق ليس استدراجا. ما معنى أن يكون الرزق استدراجا؟ الجواب: ألا ترى أحيانا صياد كيف أنه يستدرج فريسته بأن يعطيها الطعام الذي تحبه لتقترب تقترب، ثم فجأة يطلق عليها النار؟ هذا هو الاستدراج. أحيانا ربي يستدرج العاصي والعياذ بالله، فكلما عصى العاصي ربه أكثر أعطاه الله تعالى من الخيرات أكثر، والمسكين يظن أنه على خير، وإنما هو استدراج من الله، ثم فجأة ينتقم الله تعالى منه، كما قال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ثم قرأ هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من خيرات الدنيا فتح عليهم. قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني فجأة، فإذا هم مبلسون، مبلسون يعني يائسون من الخير. قال تعالى في آخر الآية: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انتبه انتبه ألا يكون رزقك استدراجا. طيب كيف أعرف هل هو استدراج أم لا؟ الجواب: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، كما ذكرناه قبل قليل. إذن إذا جاءك الرزق وأنت مقيم على المعصية فهو استدراج. طيب ما هو الحل؟ هل أترك الرزق؟ لا، أترك المعصية، بسيطة. ومن فقه الإنسان بالتعامل مع الله تعالى إذا رزقه رزقا أن يعرف ماذا يريد الله مني بعد الرزق. يا ربي قد أعطيتني الرزق الفلاني في الأرض، لكن ما هو المطلوب مني؟ المطلوب منك أن تفعل شيئا وأن تترك شيئا. انتبه انتبه، يوجد شيء يريد الله منك فعله ويوجد شيء يريد الله منك تركه. فأما الشيء الذي يريدك الله أن تتركه فهو الإفساد في الأرض. أنت طلبت مالا، أعطيناك المال، الآن أنت تملك أن تفسد فيه وتملك أن لا تفسد فيه. فابتعد عن الاختيار الأول والزم الاختيار الثاني. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل قصة مشهورة كلنا قرأها. ألا تتذكرون عندما طلب قوم موسى عليه السلام الماء ماذا حدث؟ لقد أعطاهم الله تعالى لكن بشرط. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. في آخر الآية قال تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا هو الشرط، ممنوع الإفساد. الإسراف إفساد، البخل أيضا إفساد، المطلوب التوسط. صرف الأموال في المحرمات إفساد ولو بدرهم واحد. منع الزكاة إفساد، كل إفساد فإنه يجب تركه. أما ما يجب فعله فهو الشكر. مطلوب تركه الإفساد، ما يجب فعله هو الشكر. وموضوع الشكر مشروح بالكامل في حلقة كيف تتعامل مع الله إذا أعطاك. أمر مهم في التعامل مع الله تعالى إذا رزقك، تأكد بأن تحسب رزقك جيدا، لأن كل من أعطاه الله رزقا فإنه يقوم بعده وحسابه، ولكن أكثر الناس يحسب ماله بالعكس. أي والله، ولا يعرف طريقة الحساب الصحيحة إلا من كان عنده فقه التعامل مع الله تعالى. والقاعدة عندنا كالآتي: الرزق الذي عندك ليس لك، فإن أردته أن يكون لك فأخرجه من عندك. مرة أخرى: الرزق الذي عندك ليس لك، فإذا أردته أن يكون لك فأخرجه من عندك. طيب، شرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن من شرحي. استمع معي إلى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فأخذوا يتصدقون بها، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم: ما بقي منها؟ يعني ما الذي بقي لنا؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بقي كلها غير كتفها. يعني الذي تصدقنا به هذا الذي بقي، والذي سنأكله الكتف هذا الذي سيذهب. وإذا رزق عبد من العبيد فإن من حسن تعامل هذا العبد مع الله أن يقوم برزق عبد آخر، فيفعل هذا العبد لله كما فعل الله به. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا من حسن الأدب مع الله تعالى. طيب، كيف أستفيد من هذا الرزق بأكبر قدر ممكن؟ كيف؟ تابعونا في الحلقة القادمة. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.